درجنا عليه نسمع عرضه من الإخوة. ونبدأ الآن لابن عبد العزيز فعلى بركة الله. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير شد رحل كما ذكرنا. نعم. وقبر صاحبيه رضي قبري صاحبيه وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نعم. لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم إنه موضوع. نعم. فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. هذا صفة الزيارة، مستقبلا له، يجي في الواجهة الشريفة بخفض صوت كما سمعنا. نعم. وسيأتي مزيد بيان. ثم إذا انتهى يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة. إيه، لكن ما عليه دليل، ما عليه دليل، سيذكر في الحاشية مزيد بيان. نعم. ورفع الصوت ويحرم الطواف بها، هذا عليه دليل، يحرم الطواف بالحجرة. الدليل هو إجماع المسلمين، وقال الشيخ وغيره يحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا. لا يطاف ببنية إلا الكعبة في الوجود كله، لا يطاف لله ببنية سوى الكعبة، والطواف حول الكعبة هو لله ليس للكعبة. لو طاف طائف للكعبة لأصبح مشركا، لكن هو يطوف لله حول الكعبة لأن الله شرع الطواف حول الكعبة له عبادة، كما شرع الصلاة إلى القبلة عبادة له. وإذا أمر الله بأمر وجب طاعته، كما أمر بالسجود لآدم فأصبح عبادة لله وليس عبادة لآدم، ونسخ السجود لا يسجد إلا لله عز وجل، يعني في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حين سجد بعض الصحابة له قال ما هذا؟ قال رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم وأنت أحق من يسجد له. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يسجد إلا لله. فأصبح السجود لا يسجد لأحد ولكن يسجد لله، يسجد إلى القبلة لا يسجد للقبلة، يسجد إلى الكعبة إليها ولا يسجد لها. وشرع حول الكعبة عبادات، بل نيط بالكعبة ركن من أركان الإسلام وهو الحج، لا يصح الحج إلا إلى بيت الله العتيق، فهو عبادة لله عز وجل. ولا يعبد الله بالطواف على بنية سوى الكعبة في الوجود كله، فلا يطاف حول الحجرة ولا يطاف حول أي بنية قبر أو غيره في الوجود، لا يطاف إلا حول الكعبة سبعة أشواط في يعني صفة مخصوصة لله تعالى. نعم. ويحرم الطواف بها ويكره التمسح، يعني الطواف بها لله بدعة، الطواف يعني بغير الكعبة لله بدعة، الطواف بها للمقبول بها أو لها شرك، كما أن الطواف للكعبة شرك. الطواف للكعبة يقصد يعبد الكعبة شرك، ولهذا ما قال فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. ورفع الصوت عندها، ويكره التمسح بالحجرة. أي يكره رفع الصوت عندها، يعني عند الحجرة النبوية يكره التمسح بها ورفع الصوت عندها لأنه من سوء الأدب. نعم. وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله، عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا إذا رجع إلى أهله. نعم. يقول يسن أن يقول هذا الدعاء. نعم شيخ صلاح. بسم الله. قال المصنف رحمه الله، لو أنك يعني تبدأ بالحاشية، لأنه يعني ما عندنا ساعة أو ما في حاشية. ما عندك الحاشية؟ أي طيب، إذن أنا أقرأ الحاشية أو أعطيك لتقرأ، لأن الحاشية تطول ونريد أن نسمع. تفضل يا شيخ صلاح، حاشية رقم 5 إذا كان عندك قدرة. أنا أراك متأثر شوي. لا بأس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحاشية على طول. وقبري صاحبه رضي الله عنهما. وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، أي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه، وهو مراد من أطلق من الأصحاب. فإن الصلاة صاحباه في الحياة وبعد الممات، أبو بكر وعمر، فقاتل الله شانئهما، ضجيعاه بعد الممات، وصاحباه في الحياة أبو بكر وعمر، قاتل الله شانئهما. هنا. نعم. فإن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال الشيخ، فإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال. آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد، آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم رسول الله. نعم. ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وهو مروي من طرق أخر. قال ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذا المسجد الحرام، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. نعم، حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام، حتى أن عمر لما زاده قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال والنية في السفر إلى مسجده. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الزيادة التي أحاطت بالحجرة أنها زيدت من أجل المسجد ولا زيدت من أجل القبر، فالقبر الشريف لم يوضع من أجل المسجد، ولا كذلك يعني قبر صاحبيه، قبري صاحبيه أو قبر صاحبيه، ما وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر. يعني قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قال بين قبري، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالحجرة دفن في موضع وفاة عليه الصلاة والسلام، ولئلا يتخذ قبره مسجدا، يعني دفنه في حجرة عائشة خشية أن يتخذ، لو أبرز قبره لاتخذ مسجدا، فدفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ مسجدا، فما وضع القبر من أجل المسجد، ولا المسجد من أجل القبر، ولا الزيادة من أجل القبر، إنما الزيادة من أجل المسجد. فهذا من الفوارق التي يفترق فيها وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع مسجده عن القبور التي في المساجد الأخرى، لأن المساجد الأخرى إما أنها أنشئت من أجل القبر، أو أن القبر وضع من أجل المسجد. هذه لا توجد نية لا في وضع القبر ولا في بناء المسجد، فالمسجد لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل القبور، وكذلك القبور لم توضع من أجل المسجد، يعني لم توضع القبور أو لم يعني تكن القبور في وضعها من أجل المسجد. ما دفن في حجرة عائشة من أجل المسجد، دفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجد. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليبنوا على قبر لو أبرز قبره، ما يتوقع منهم أن يبنوا على قبره مسجدا، لكن المتوقع من يعني من بعض الناس أن يأتوا إلى القبر يدعون الله عنده أو يصلون عنده ولو لم يبنى مسجد. فالدعاء عند القبر أو الصلاة عند القبر هو من اتخاذه مسجدا، فخشية من أن يصلى عند أو يدعى عنده، أي نعم، لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع، وكذا إن قصد السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، وإن لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر. مالك إمام دار أهل الهجرة يحرمون السفر بقصد زيارة القبر فقط. أين؟ وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه. نعم. وآخرون يجعلونه سفرا جائزا، وإن كان السفر غير جائز ولا مستحب ولا واجب بالنذر، ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستحب، ونحو ذلك، ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا، وقد كره كثير من العلماء التكلم به، وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له، وإنما تكلم به من تكلم من بعض المتأخرين، ومع ذلك لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، والمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن. قال الشيخ: عن الحديث: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ليس في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقله إمام من أئمة المسلمين، والدارقطني وأمثاله يذكر هذا ونحوه ليبين ضعف الضعيف من ذلك. وقال ابن عبد الهادي: منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأئمة، بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة، وقال: منكر جدا. فيسلم عليه مستقبلا له، وذلك بأن يستقبل مسمار الفضة في الرخامة الحمراء، ويسمى الآن الكوكب الدري. الكوكب الدري يعني في الواجهة المسمار الفضة. نعم، استقبل إذا أراد أن يسلمها موجودي. نعم. وظهره إلى القبلة بعد تحية المسجد، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، لما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وظاهره أن هذه الفضيلة تحصل لكل مسلم قريبا كان أو بعيدا. ما من أحد يسلم علي قريب أو بعيد. وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا فيسلم على عمر رضي الله عنه. قال الشيخ: يسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة. ومن أصحابه من قال: ما من أحد يسلم علي، اللهم صل وسلم، لا رد الله علي روحي. هذا الرد ليس من جنس الحياة الدنيا حتى أرد عليه السلام، ليس هذا برزخي، هذا من أمور الغيب نؤمن بها، لكن الكيفية لا نمثلها بما نعلمه من الحياة الدنيوية. فهو حي عليه الصلاة والسلام، لكن حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية. ومنهم من قال: يجعلها عن يساره، وقال: ويسلم عليه وعلى صاحبي، فإنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: وإذا قال: السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا كله حسن. نعم، وكذا بصفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا إذا صلى عليه مع السلام فهذا مما أمر الله به. انتهى. وإن قال: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اللهم لا تجعله آخر العهد بقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من مسجدك يا أرحم الراحمين، فلا بأس. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، هكذا ذكره بعض الأصحاب وغيرهم مجردا عن الدليل. قال الشيخ: ولا يدعو هناك مستقبل القبلة، فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الناس كراهة لذلك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن من حماية الله لقبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن حماية الله أنه محاط بجدران، لا يمكن أن يدعى عند قبره، صحيح، ولا يمكن زيارة القبر الآن. ما هل في الإمكان؟ لكن يزور بقدر ما يستطيع. أما أن يفتح الباب وتزور القبر، هذا غير ممكن، ما يقدر. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأحاطه بثلاثة جدران كما يقول ابن القيم. ها مصمتة ثلاثة الجدران، لا لا في فتحة لكن لا يفتح، لا يفتح إلا لحاجة، إنما يعني كان يعني على هيئة مثلث هكذا، قاعدة المثلث جهة القبلة ورأس المثلث من جهة الشمال، اي فتممت يعني واصبحت الحجرة مربعة يعني من هنا ومن هنا لئلا يستقبل المصلي خلفه يستقبل القبر، فجعل مثلثا لئلا يستقبل الحجرة. الحاصل أنه يعني لا يمكن أن يدعى عند القبر مشاهد، إنما يدعى، وأين يدعى؟ في المسجد، الدعاء يحصل في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حمى الله قبر نبيه، نعم، أن يتخذ مسجدا وأن يكون وثنا يعبد. فمن توهم غير هذا فهو في وهمه، لكن لا يقع في الواقع. نعم. قال: فإنه القائل صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. وقال: لا تجعلوا قبري مسجدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه وأحاطه المسلمون بجدران حتى من تحت بالرصاص، ومن فوق أيضا عزل عن المسجد. أي نعم، فما جعل مسجدا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال: لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فأنت ما يحتاج تقول لصديقك سلم لي على الرسول، لا يا أخي، أنت صلي وسلم عليه. يتلقفها ملك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فالبعيد يبلغ. على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، حتى لو كان بالأندلس، نعم، أو قريب، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا. وفي رواية: غير أنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أي نعم، أو خشي أن يتخذ، فدفن في بيته، حجرة عائشة. نعم. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، من قبليه وشرقيه. أي نعم. لكن لما كان في زمن الوليد أمر عمر بن عبد العزيز أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد. نعم. فدخلت الحجرة في المسجد وبنيت منحرفة عن القبلة. الحقيقة أنها ما دخلت الحجرة، أرضيتها ليست من المسجد. لو افترضنا أن أحد دخل الحجرة وصلى ركعتين، ما صلى في الحجرة، لأنها محاطة بالجدران، وما زالت الحجرة هي الحجرة، لم تدخل في المسجد. اللي دخل في المسجد الحجر الأخر هي التي يصلى فيها ومن ضمن المسجد، أما هي فأرضيتها لم تكن من أرضية المسجد، بل ما زالت محاطة بالجدران ومعزولة. نعم. قال فدخلت الحجرة في المسجد وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي إليها هكذا هكذا يعني في الأساس ثلاثة جدران بناها عمر بن عبد العزيز ثم لما جاءت الولاة من بعده كملوها وجعلوها مربعة نعم فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم ويحرم الطواف بها بإجماع المسلمين وقال الشيخ وغيره يحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا ويكره التمسح بالحجرة وتقبيلها والمراد كراهة التحريم والمراد كراهة التحريم قال الشيخ اتفقوا على أنه لا يقبل جدار الحجرة ولا يتمسح به فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله وإن كان أصغر إلا بالتوبة منه ورفع الصوت عندها هذا فصل النزاع في المسألة الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة حتى لو كان أصغر حتى لو كان أصغر لكن الأصغر لا يخلد في النار الأصغر لا يهدم أصل التوحيد إنما الذي يهدم أصل التوحيد هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر وإن كان لا يغفره الله لكنه لا يحبط العمل ولا يخلد في النار ومعنى أن الله لا يغفره أنه يحاسب به إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا مات صاحبه من غير توبة يحاسب به يوزن مع حسناته فإن رجح بالحسنات يعني إن رجح بالحسنات دخل النار حتى يتطهر إذا كان معه أصل التوحيد ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان وإذا رجحت حسناته به دخل الجنة لكن لا يكون مثل من ليس يعني محاسبا على الشرك الأصغر درجته في الجنة تكون أقل من درجة من حقق كمال التوحيد وبرئ من الشرك كله هذا درجته أعلى فهذا معنى أنه لا يغفر يعني يدخل في الموازنة أما ما عداه ما دونه ما دون الشرك الأصغر من الكبائر إذا مات صاحبها من غير توبة فهو إلى مشيئة الله إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا والشرك الأصغر أكبر من الكبائر بدليل قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا شوف الحلف بالله كاذب يمين غموس كبيرة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا الحلف بغير الله شرك أصغر إذا لم يعتقد أن المحلوف به مساو لله في العظمة فهو شرك أصغر أما إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا هذا مما يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ولا يغفره الله كما بينت نعم قال ورفع الصوت عندها أي يكره رفع الصوت عند حجرته صلى الله عليه وسلم كما لا ترفع فوق صوته لأنه في التوقير والحرمة كحياته قال الشيخ ورفع الصوت في المساجد منهي عنه وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما. ما هو عمر؟ عمران. عمر. عمر؟ أي نعم. أي نعم. أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. فما سألهما من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو علمت أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما نعم ضربا أو كما قال. نعم. قال: فما يقوله بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله، بأصوات عالية أو منخفضة، بدعة محدثة، بل ما في الصلاة من قول المصلين: السلام عليك أيها النبي، هو المشروع. أما أن الصلاة مشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وقد ثبت أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله يعني عليه. بعض الناس لما يسلم من الصلاة وهو بعيد قل السلام عليك يا رسول الله، وهذا ما هو مشروع، إنما المشروع عند الزيارة أن تقول السلام عليك أيها النبي، أو في التحيات في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت في الصلاة. هذا المشروع. أي نعم. بعضهم يتجه جهة القبلة ويدعو هكذا من بعيد، وهذا أيضا من البدع. أو حينما يأتي للزيارة يضع يعني نفسه كهيئة المصلي، يضع اليمين على الشمال، وهذه هيئة لا تصلح يعني في هذا، لا تصلح أمام يعني أو في أمام للزائر، أمام الواجهة، ولا تصلح أيضا أمام يعني الأحياء أو الأموات. هذه هيئة لا تصلح إلا لله عز وجل. نعم. وقد ثبت شوي ننتهي. نعم. وقد ثبت أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي الفنون قدم أبو عمران. من صلى علي مرة واحد حق صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم. نعم. وفي الفنون قدم أبو عمران فرأى ابن الجوهر. أي أبو عمران هذا الذي أردت. نعم. فرأى ابن الجوهر يعظ قد علا صوته فقال: ألا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عند الحجرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في التوقير والحرمة بعد موته كحال حياته، وكما لا ترفع الأصوات بحضرته حيا ولا من وراء حجرته فكذا بعد موته. أنزل انزل فنزل ابن الجوهري وفزع الناس لكلام أبي عمران. قال ابن عقيل: لأنه كلام صدق وعدل، وجاء على لسان محق فتحكم على سامعه انتهى، وأوجبه بعضهم. وكذا عند حديثه يعدونه كرفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشيخ: ويستحب أن يأتي مسجد قبى ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قبى لا يريد إلا الصلاة غفرت له ذنوبه، في أحاديث كثيرة. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة. نعم. كذلك المساجد السبعة، مسجد القبلتين، كل هذا ما هو مشروع أن تزار للقربة، إنما الذي يزار هو مسجد قباء، هو الذي يعني يشرع أن يزار ويصلى فيه ركعتين. شوي لو سمحت. نعم. فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة. ومثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي كان يقال فيه إنه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية. قال: وقبر الخليل كان مسدودا بمنزلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدث عليه المسجد، وكان أهل العلم والدين العالمون. يعني قبر النبي مسموت مثل قبر، نعم. وكان أهل العلم والدين العالمون العاملون بالسنة لا يصلون هنا. وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من البرن والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما في الصحيح بتمر العجوة، نعم، من استصبح، نعم، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. وكذا قول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرها، بل كل ذلك مستخرج بعده. وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله، أي إذا توجه إليها قال ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى المدينة راجعا من حجة الوداع كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله آيبون إلى آخره، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون راجعون من سفرنا تائبون لربنا عابدون لربنا حامدون له، أن بلغنا بيته وقضينا مناسكنا فله الحمد. نعم، يرجع بهذه الهدية بالتوحيد، حقق التوحيد عمليا ورجع بها، رجع بهذا التوحيد يستمسك به في حياته في بقية حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يتوفانا عليه، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.